بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. الله عليه الصلاة والسلام. ربنا ليقيموا الصلاة. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. الله الله الله الله الله وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. الله ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. سبحانه وتعالى علام الغيوب. سبحانه وتعالى. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله إسماعيل وإسحاق. الله الله الله الله. إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله الله. صدق الله العظيم. الفاتحة. هذه المنازل غني قياسا يستائق الإبلي. هذه المنازل غني قياسا يستائق الإبلي وينزل بعيسك فؤادا غدا صبا صبا صبا بكاظمة. وانشد فؤادا غدا صبا صبا بكاظمة بين الظباء صرعا وانشد فؤادا غدا صبا صبا بكاظمة بين الظباء صرعته ناشدتك الله يا جلي ما شنتك الله يا من لا جفي عدلي وقدني حبه طلعا طلعا إلى أجلي يا الله عبرتي أسهر جفني وأجرى عبرتي يا عريبا فمتى يوم اللقاء يا سادتي يا سادتي وأراهم ساعة لو في الكرى يوم اللقاء يا سادتي يا سادتي وأراهم ساعة لو في الكرى يا عريبان. صلوا على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية. سيدنا محمد عليه الصلاة خير البرية. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قمر الهداية وكوكب العناية الربانية. الله مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام. الله الله. من تولاه مولاه الكريم. وفضله على جميع الأنبياء والمرسلين ذوي المراتب العليا. فكان للأولين مبدأ وللآخرين ختام. طيب. وفضله على جميع الأنبياء ذوي المراتب العليا. فكان للأولين مبدأ وللآخرين ختام. وشرف أمته على جميع الأمم السابقة القبلية. فنالت بالمصطفى درجة القرب والسعادة والإحترام. وأنزل تشريفها في محكم كتابه العزيز آية قرآنية قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فما أعذب وأجمل هذا الكلام. الله نحمده تعالى أن جعلنا من هذه الأمة المخصوصة بهذه المزية. الفائزة بالوصول إلى دار السلام. ونشكره على هذه العطية ونستعين به ونستهديه على الدوام. ونطلب القرب ونطلب الفوز بقربه والرجاء والأمنية. ونسأله تعالى العفو والعافية لي ولكم ولجميع المسلمين. وحسن الختام. بعد يا من زرت البيت شهدت الكعبة الحلوة. سعد يا من زرت البيت شهدت الكعبة الحلوة وقفت سعيد الصفا والمروة. قفت سعيد قفت سعيد ألبي بين الصفا والمروة. قفت سعيد ألبي بين الصفا والمروة بين الصفا والمروة. ومسعد يا من زرت البيت شهدت الكعبة الحلوة. مسعد يا من زرت البيت شهدت الكعبة الحلوة. وقفت سعيد ألبي بين الصفا والمروة. الروح اشرب شرعا من زمزم. مغرم يا ضميء الروح اشرب شرعا من زمزم. مغرم يا ضميء الروح اشرب شرعا من زمزم. مغرم يا ضميء اشرب جرعا من زمزم. مغرم يا ضميء الروح اشرب جرعا من زمزم. مغرم يا ضميء الروح اشرب جرعا من زمزم. وان كان قلبك مجروح عين الزرقاء لك بلسم. وإن كان قلبك مجروح عين الزرقاء لك بلسم. وإن كان قلبك مجروح عين الزرقاء لك بلسم. وإن كان قلبك مجروح عين الزرقاء لك بلسم. مغرم يا ضميء الروح اشرب شرعا من زمزم. مغرم يا ضميء الروح اشرب شرعا من زمزم. مغرم يا ضميء الروح اشرب شرعا من زمزم. مغرم يا ضميء الروح اشرب جرعا من زمزم. مغرم يا ضميء الروح اشرب جرعا من زمزم. وان كان قلبك مجروح وان كان روح كان قلبك مجروح كان قلبك مجروح روح للنبي يا الله روح خذني معك لحبيب الروح روح للنبي يا الله روح للنبي يا الله روح خذني مع حبيب الروح خذني ويا حبيب الروح انا روحي فدا يا حبيب الروح صلوا على النبي الرجب حمد الله ولا ضربت يا طيب الرجب حمد وانك وقلبي والله اني للهموم حمد واني بشوق للمصطفى نصير حمد يا عيوني الله على دربك يا طيب الرجب حمل لصير خدام واني بشوق للمصطفى لصير حمال يا يا يا يا يا يا يا صلى عليه واجب اليقين اللهم صل عليه وسلم فضاء غرام اللهم صل عليه وسلم وقام من قبل عجين طيني فنظرة اللهم صل عليه فنظرة من رمش طرف عيني فنظرة Oh. تكفيني.